بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال اخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو الظاهر بن الفرضي قال حدثنا احمد بن خالد، هل هو الوهبي او الخلال الله اعلم، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ايضا، هل هو الدبري او ابن راهويه، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة حافظ، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد ثقة ثب، قال عن الزهري الامام، قال عن عروة وهو ابن الزبير ثقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا. سنده ضعيف لأجل الانقطاع بين عروة وعمر. قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس اليماني ثقة، عن أبيه وهو طاووس بن اليمان، فطاووس بن كيسان، نعم، ثقة، عن ابن عباس أنه قال: إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه، إنا لا نكتب العلم ولا نكتبه، يعني لا نكتبه في أنفسنا ولا نمليه على غيرنا ليكتبه، والله أعلم. قال أخبرنا، قال المصنف رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وهو أبو زيد العطار قال حدثنا عمر بن محمد وهو المكي، تقدم لم توجد له ترجمة، قال حدثنا علي بن عبد العزيز وهو البغوي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن القرشي وهو المخزومي بن حسان ثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي ثقة حافظ، عن عمرو بن دينار الجمحي وهو ثقة ثب، عن يحيى بن جعدة وهو المخزومي ثقة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة ثم بدا له ألا يكتبها، ثم كتب في الأمصار: من كان عنده شيء فليمحه. فيه في السند العطار، في السند العطار وعمر بن محمد. قال وأيضا الانقطاع بين يحيى بن جعدة وعمر. قال أيضا وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري ثقة حافظ، عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق الكوفي ثقة، عن سليم بن أسود المحاربي وهو أبو الشعثاء ثقة، قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره كتابة العلم، وظاهر السند الصحة. قال يعني أيضا أبو بكر بن أبي شيبة قال وأخبرنا وكيع وهو ابن الجراح ثقة حافظ، عن طلحة بن يحيى وهو التيمي المدني صدوق قال عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري ثقة، قال كتبت عن أبي كتابا كبيرا فقال ائتني بكتبك فأتيته بها فغسلها. قال قال وحدثنا وكيع، القائل هو أبو بكر بن أبي شيبة، قال وحدثنا وكيع عن الحكم بن عطية وهو العيشي البصري ضعيف، عن ابن سيرين وهو محمد ثقة ثب، قال إنما ظلت بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن آبائهم. لازلنا في القراءة في هذا الفصل، وهو يعني ذكر من ذهب من السلف إلى عدم كتابة الآثار الأحاديث، يعني كراهية كتابة العلم وتخليده في الكتب. هذه الآثار في أن هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكتب العلم، إنما يكتب كتاب الله سبحانه وتعالى، وتقدمت المسألة في أول الفصل. قال محدثنا وكيع عن قائل هو ابن أبي شيبة قال وحدثنا وكيع عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي ثقة ثب عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة إمام أن مروان وهو ابن الحكم دعا زيد بن ثابت وقوم يكتبون وهو لا يدري فأعلموا فقال أتدرون لعل كل شيء حدثتكم به ليس كما حدثتكم. قال وحدثنا قال أبو بكر وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الملقب بالمصحف إمام عن جامع بن شداد وهو المحاربي الكوفي ثقة ثب عن الأسود بن هلال وهو أيضا محاربي ثقة قال أتي عبد الله بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم أمر بها فأخرجت ثم قال أذكر بالله رجلا يعلمها عند أحد إلا علمني به والله لو أعلم إنها بديرهن لبلغتها بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال رحمه الله قال المصنف حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح هؤلاء الثلاثة تقدموا مرارا. قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم محمد بن سعيد بن أبي مريم لم أجد له ترجمة قال حدثنا نعيم بن حماد وهو الخزاعي ضعيف قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وهو الأزدي الكوفي صدوق قال عن سنان البرجمي وهو سنان بن هارون ضعيف قال عن الضحاك لم يتميز لمن هو الضحاك هنا يعني بالنظر في ترجمة سنان البرجمي لم يذكروا من مشايخها الضحاك فمن هو الضحاك هنا الله أعلم من أشهر من يقال له الضحاك ها؟ من أشهر من يقال له الضحاك في هذه الطبقة الأخ علي بن والد معنا في الحلقة من أشهر من يقال له الضحاك قال عن الضحاك الله أعلم من هو من يا أخ محمد بن مزاحم الله أعلم لكن هذا كوفي سنان البرجمي كوفي لعل الأشهر هو الضحاك بن مخلد وعاصم النبيل لكن لم يذكروا في ترجمته أنه روى عنه سنان البرجمي ولا ذكروا في ترجمة سنان ضحاك بن عثمان كيف أعرف الله أعلم. طيب قال عن الضحاك قال يأتي على الناس زمان يكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه وسند ضعيف لأجل نعيم بن حماد الخزاعي وأيضا سنان البرجمي ضعيف نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.